أكدت الندوة عن مآسر الزعيم لادين كيم إل سونغ يوم الثاني عشر من الشهر الحالي في مصر. شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات المختلفة مثل حزب الاشتراكيين الأحرار المصري واللجنة المصرية لدراسة فكرة توت. أشاد فيها المتكلمون كل الإشادة بالمآثر الخالدة للزعيم لادين الذي بذل طول حياته من أجل سعادة الشعب وتقوية واجتهاد البلاد والنصر قضية استقلالية العالم.